الحب للمختار أمر واجب كي تؤمنوا يا أمة العدنان. الحب للمختار أمر واجب كي تؤمنوا يا أمة العدنان. فالحب في الخبر الصحيح كما أتى الدرجات في الإيمان. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. في حب آل الميت لا أحد يرى ريبا يريد وعلى التقى وتلاوة القرآن.